وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لكن كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أحد منهم ونحن يسلمون كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق فقوم